غير وانت اضربوا ايه ما يلاقي واحد فوق الكرتيس هذا واشترطوا فيه بحيث انه يسميه له الشكل الثاني اللهم صل على محمد وعلى محمد. على قال يشترطوا في الشكل الثاني بحسب الكيفية اختلافهما في الكيف ها يعني الإيجاب والسلب ويشترطوا فيه بحسب الكمية الكلية والجزئية كلية الكبرى يعني يشترط فيه كلية الكبرى وإلا لزم الاختلاف يعني لو ما اشترطنا فيه كلية الكبرى يعني إذا قلنا أنهم سواء ما اشترطنا له كلية الكبرى يعني جاءهم كلهم كبرى ولا صغرى ولا يعني جزئية ما هو صغرى يعني جزئية وإلا لزم الاختلاف أما على تقدير إيجابها فكقولنا لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان أو بعض الصاهل فرس وأما على تقدير سلبها فقولنا كل إنسان ناطق وليس بعض الحيوان أو الفرس بناطق هذه الثانية الكبرى هي الثانية جزئية هو لا يعني هم بضعف قال لا شيء الإنسان بفرس إذا قلنا بعض الحيوان فرس ماذا ينزل قال والحق في الأولين الإيجاب ها ما بلا بدك تهبد اللفظة بدك تهبد اللفظة لأنك حين قال وبعض الحيوان قل فرس أو بعض الصاهل فرس هل يعني مثلا كقولنا لا شيء من الإنسان بفرس هذا هو المقدمة الأولى وبعض الحيوان فرس هذا هو المقدمة الثانية أو تقول بعض الحيوان صاهل إيه لأنه بيلزم مع كل واحدة شيء ويبيلزم مع الأولى بعض الحيوان سواء تقول بعض الحيوان فرس أو بعض الصاهل فرس كيف بعض الصاهل؟ يعني قصدك أنها كل قصدها مثال بس أنك إذا قلت لها كذا بأنتج لك نتيجة ما هي صحيحة العقد قلنا له انه بده يقول كذا بده يقول كذا لا انا شيء الاختلاف اللي قال ذا يجي فيه واما على تقدير سلبها فقلنا كل انسان ناطق وليس بعض الحيوان او الفرس بناطق والحق في الاولين الايجاب يعني قولنا بعض الحيوان وين هي الاولى لا شيء عن الانسان بفرس وبعض الحيوان فرس ها والحق في الاولين الايجاب يعني تقول بعض الانسان حيوان ما يفرق ايش تقول بعض الانسان حيوان صادق انا لا لا شيء ليش ما تقول لا شيء من الانسان بصاهل ليس بعض النبات تصدق مرة تصدق ومرة تكذب والمفروض انهم يصدقوا او يكذبوا لا تصدق واحدة منهم وتكذب واحدة والمفروض انهم يصدقوا جميعا المفروض ان نصدقوا جميعا وهنا بتصدق لك واحده وواحده بتكذب الا حين تقول لا شيء من الانسان الاولى لا شيء من الانسان بصاهل والثانيه ذي قال وليس بعض الانسان خليها على ما هي اذا تقول الانسان لا الإنسان صاهل الإنسان صاهل موضوع عجيب يعني تبعد المحمول أبعد هنا لا شيء من الإنسان بفرس أبعد الفرس وهناك أبعد الفرس وجاء هو الإنسان صاهل كذبت هذا كذبت الإيجاب والحق في الأولين الإيجاب وفي الثانية الأولى الأولى كبيجين. يعني الأولى هي لا شيء من إنسان بفرس. وبعض الحيوان أو بعض الصاهل فرس. هاجيب الحيوان. ابعد الصاهل. بعض الحيوان فرس. فرس. إيه. هذا في الأولى. والثانية جيب الصاهل. كبيجين النتيجة. تقول مثلاً لا شيء من الإنسان. لا حيوان. أحد حرف الإيجاب ما بنفرض كأنه ما هو سالم. لا شيء من الإنسان بحيوان. صح. كل الإنسان حيوان. يا هو كاذب. ما هو الأول عندي الأول. الأول واحد من. الأول يعني في كل واحد من الأول من كل واحد. كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. أولين الإيجاب يعني الإيجاب ما قصده إنه الصدق. يعني الإيجاب يعني جيه موجبة ما المراد بالإيجاب يعني أن يكون صادق موجب موجب موجب موجبة موجبة تكون موجبة لا تكون منفية لا يعني المفروض إذا شيء يستق بتتبر كذية وهذا فأنتج لنا الإنسان لا شيء من الإنسان في صاهل والثانية وش بينجي لنا منها وارجع قال وفي الثانية أستل صاهل يعني كل إنسان الأول كل إنسان الأول صاهل لا حيوان الأول حيوان كل إنسان حيوان لو مقطع هذا بعض الحيوان لأنه معنى المثال الأول لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس بعض الحيوان فرس نبعد صاهل أو صاهل هذا الأولى ها والثانية بعض الصاهل هذه هي المسألة الثانية الثانية هي المسألة الأولى وأما على تقدير سردها فتقولنا كل إنسان ناطق وليس بعض الحيوان بناطق نبعده الفرس والحق في الأولين الإيجاب وفي الثانية السلب الأولين بعض الحيوان لا كل إنسان حيوان بعض الحيوان فرس كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان الصادق بالإيجاب لا شيء من الإنسان بحيوان هذا الأولى لكن ما هي صادقة لا بالإيجاب كل إنسان حيوان تمام والثانية لا شيء من الإنسان بصاهل الأولى بعض الإنسان حيوان لا شيء صادق. من الإنسان بحيوان والثانية لا شيء من الإنسان بصاهل ما صدق إلا وحدة الصدقات وحدة كذبة أنا قال الأولى خليها غير الإيجاب هذا احنا الحين تقول لا شيء من الإنسان النتيجة بجيه لا شيء من الإنسان بحيوان أيوة. والثانية لا شيء من الإنسان بصاهل واحد نبعد المكرر فالمقدمة الأولى والثانية وجاءه في الأولى لا شيء من الإنسان بصاهل والثانية لا شيء من الإنسان بحيوان حقونا لا شيء من الإنسان بحيوان هذا كاذبة وإذا قلنا لا شيء من الإنسان بصاهل صادق وهذا كذب يعني هذا ما أنطيت ناس صحيح لأنه مفروض حينها مرة صدقات ومرة كذبت علامة ما هي صحيح وهي نفس المسألة المفروض أنها ما تكذب جميعا ولا تكذب جميعا يعني غير أن الدخل حرف السلب هي موجود دخل لكنه على تكذب إجابة ما هو على تكذب السلب وش تقول؟ تقول الإنسان حيوان أو تقول الإنسان صاهل نفس الحكاية تقول الإنسان حيوان جهو صادق أو الإنسان صاهل جهو كاذب الثاني قل الثاني لا يمعك صاهل ومعك حيوان لا يكذب صاهل وباسب حيوان يدخل عليه حظة يدخل عليه كذب ناهي غير نفس حين تجيبك هذا فيسجب واحد منهم وواحد منهم يكذب وهي موجبتين أو سالبتين وهذا علامة أنها ما هي صحيحة لأن المفروض أنها تسجب ولا تكذب لا تسجب في واحد وتكذب في واحد وأما على تقدير سلبهما فقلنا كل إنسان ناطق وليس بعض الحيوان أو الفرس ناطق نفس الكلام وفي الثانية والحق في الأولين الإيجاب وفي الثانية نيين السلب سقط بالشرط كيف الثانيين سقط بالشرط الأول ثمانية من ضرب الموجبتين في الموجبتين يعني الحين اشترطنا الاختلاف الاختلاف هي واحدة كلية واحدة جزئية من ضرب الموجبتين في الموجبتين والسالبتين في السالبتين، وبالثاني أربعة من ضرب الكبرى الموجبة الجزئية من السالبتين والسالبة الجزئية مع الموجبتين. هذا بطريقة الحذف، يعني هذه ما هي صحيحة، يعني هذه ما ينتج لنا انتهى المسألة الثمن. وإما بطريقة التحصيل فالكبرى هذا المسألة الصحيحة هي تية الأربعة تية هي المسألة الصحيحة، هذه ما تنتج لنا ناتج صحيح. وأما بطريقة التحصيل فالكبرى كلية، فإن كانت سالبة فمع الصغريين الموجبتين. وإن كانت موجبة فمع السالبتين، فكانت ضروبه الناتجة أربعة، الأول من الكليتين والكبرى سالبة، ينتج سالبة كلية نحو الغائب مجهول ولا شيء ما يصح بيعه مجهول. على الثاني ولا شيء ما يصح بيعه مجهول هي الكبرى منفية. الكل الوش؟ لا لا، الصغرى هي الأولى. لو هي كلية. الوش؟ الموجبتين إيه. سواء قد يجي لك صغرى وكبرى. ضروري. إما أن نحن نسالها يعني مع الكبرى السالبة مقابلها الانتين. ايه قال الاول من كليتين، هذا كليتين جيرنا الكبرى والصغرى يجيهم كل، والكبرى ها والكبرى سالبه ينتج سالبه كليه. ايوه الصغرى جه موجبه ولا هي موجبه كليه، والكبرى مو يعني ذيك والكبرى مو كلية سالبة. سواء ذيها الشكل ذي الأول، هذا الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية سالبة، قال ينتج لنا سالبة كلية. فلا هذا الناتج فلا شيء من الغائب يصح بيعه، ويتبين بعكس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول. فيجيبه يرتد إلى الشكل الأول، فيقال الغائب مجهول ولا شيء من المجهول يصح بيعه. هذا مسألة جاءت لنا أنت. أيوة مسألة هي الأصل، قلنا ما حفظنا الله هي العالم متقيدها هو مجدون كل الأشياء إليه. فهنا فيقال الغائب مجهول، هي نفس المسائل دي لها. هي مسألة الغائب مجهول، هذه كلية ذي كلية الغائب مجهول موجبة ولا شيء من المجهول يصح، هذه كلية سالبة هي نفس حقة الحج مأمور به وفي بعدها كلية صغرى وسالبة كلية. المسألة الثانية من دي لها الضرب الأربعة هذه تيه يجيب الشكل الأول، ردها الى الشكل الاول، والشكل الاول ابي باي صحح لك انها صحيحه وما هي صحيحه. يعني اذا نتجت صحيح، اذا ردتها الى الشكل الاول فالنتيجه صحيح. معنى ردنا الى الشكل الاول نجيب النتيجه من تبه مثلا هنا الله على ما جاء لنا في احنا قلنا ان ناخذ المحمول من الاول الموضوع والمحمول من الثاني، ويجي لك العالم حاجه هافلا ردها إليه وقل لك الموضوع من الأولى والمحمول من الثاني في شيء مسألة. لأن حين رديناها قلنا الغائب مجهول ولا شيء من المجهول يصح بيعه، هنا أقول الغائب مجهول ولا يصح بيعه، وجو هو الغائب لا يصح بيعه. أبعدها ماذا هي من الموضوعات كلها لا سواء جيه انتبهها كلية موجبة الأولى والثانية سالبة وهي الشكل الأول، سواء لأن ماذا الشكل شرط الثاني أن يكون مو كلية في هذه احنا فيه، وهنا ردها في الثانية جزئية ما عدها كلية بس إن الشكل الأول هو عكسها. الشكل الأول ردناه إذا هو عكسها الضرب الثاني من كليتين والكبرى موجبة ينتج سالبة كلية نحو لا شيء من الغائب معلوم وكل ما يصح بيعه معلوم، فلا شيء من الغائب يصح بيعه ويتبين بالعكس الصغرى ثم الترتيب ثم النتيجة. فيقال كل ما يصح بيعه معلوم، ردنا على الشكل الأول، كل ما يصح بيعه معلوم ولا شيء من المعلوم غائب. فهنا عكس الصغرى ورجع عكس الترتيب بين القضيتين. اي تمام، ليش ضروري يرده الى الشكل الاول؟ اي هل دي قريناها؟ اي يجي يجيب عكس الصغرى ورجع يجيب هي عكس الترتيب يا هذا اللي الله انا سبر ثلاث مرات تلعبها مش هي سبر الحمد لله قاعد هذا اوكي هو ما بلا دليل على الصحه يعني دليل على صحة الناتج ذي إذا صح هنا دليل على أن الناتج هذا صحيح هنا هنا هم لا حتى الكبرى يعني ما هنا ما شكل الأول ذا عندك دول أصل يرد كل شيء إليه الأول من الشكل الثاني رده إلى هنا الصحيح الصحة يكفيك بالرد إليه يدل على أن الصحة يعني قلبك هنا جام شيء جعل الشكل الأول هو مثل الاشتقاق لو بقلبهم جمعة الاشتقاق ما الاشتقاق قالوا إذا بدك تدريب الحروف الأصلية من الحروف الفرعية قالوا رده إلى التثنية ولا إلى الجمع ولا إلى التصغير ولا إلى أولا مرة يثبت هنا ومرة يثبت هنا بذي ترده إليه يدل على صحته فهنا أنت ضرب الوحدة ترده إلى الشكل الأول وثبت النتيجة هي صحيحة تمام ولا بالعكس بل عكس لكن ما تشوف الله يصلحها واحد رفض ما هو قانون واحد ما هو قانون واحد ما هو قانون واحد هي مثل ما ذيها القانون هو مثل قانون معرفة الكلمة حروفها الأصلية ما هو قانون واحد تردها إلى التثنيها بس تتثنيها ما ترد لك الحروف الأصلية ما تبين لك قد تسندها ما يبين لك قد تجمعها ما يبين لك قد ورجع تنسبها ولا تجيب التصغير ولا ذا وبين لك وبعضها يبين لك بالكل ولا وبعضها يبين لك بالجمع وبعضها يبين لك بالتثنية معرفة أصول الكلمة تعرف بالتثنية تعرف بالتصغير تعرف بالجمع تعرف بالنسبة وقد ما تعرف إلا بهم جميعا وقد نعرفها بواحد منهم إياها الضربة الثالث من مو فيقال كل ما يصح بيعه معلوم ولا شيء من المعلوم غائب هذا هي نفس الأولى كل ما يصح بيعه معلوم ماذا كل ما كلية موجبة ولا شيء من المعلوم غائب ما هو كلية سالبة ها أرسل المسألة ها الأولى إلا الموجبة الكلية وسالبة كلية أرسل وش النتيجة منها تمام إن الأول يجي لك سالبة قال مثلا الضربة الثانية مثل الحج الضربة الثانية من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة كلية ها نحو كل وضوء عبادة ولا شيء من عبادة يصح بلا نية نفس شيء أذين ناس لا تنتج لنا سالبة تمام ينتج لنا سلب ان الاول في الشكل الاول انه ينتج لنا سلب مع انها موجبات كلها تدوروا لها ورايها كذا يقول السلب انه يجيه لازم له بعض المرات السلب يجيه لازم للعموم تبر بها من ما سبرناها في الشكل الاول شل الموضوع من الاولى والمحمول من الثاني الضربة الثانية في الشكل الأول ابتل الضربة الثانية في الشكل الأول هي تيل مثال أيوة كل ذه الأربعة لأنهم يردها إلى الشكل الأول كل ذه الأربعة يردها إلى الشكل الأول أدي قريناها أيوة وذيك ينجي لك سالبة كلية ينجي لك كذا هايني إذا البناء مثلا المفروض أنها نحفظ تياك الضروبة أربعة إذا هي كلية ولا كليتين سالبتين وش الناتج منها؟ هل الناتج منها إيجاب أو سلب أو غدا؟ المفروض ماذا تعمل البناء أنها نحفظه أنا أدري واحد لها النتيجة كانت تكون من الأخذ في بعض المرات يجيه من اللوازم، يجي لنا من اللازم، إذا ذيها لازم ذيها أنتج. يعني من الجزئيات يكون من الجزئيات ويكون من النفي. الضرب الثاني الثالث من موجبه جزئية صغرى هذا سنعكس وين؟ وتنعكس إلى لا شيء من الغائب يصح بيعه، هذا كل ما يصح بيعه معلوم ولا شيء من الغائب، فلا شيء مما يصح بيعه غائب، هذا النتيجة. وتنعكس النتيجة إلى لا شيء من الغائب يصح بيعه، يعني جاءه صحيح انتج النتيجة الأولى نفسها عندما عكسها وهو صحيح. الضرب الثالث من موجبه جزئية صغرى وسالبة كلية صغرى ينتج سالبة جزئية، نحو بعض الغائب مجهول ولا شيء مما يصح بيعه مجهول، فبعض الغائب ليس مما يصح بيعه. ويتبين بعكس الكبرى كالضرب الأول. أصلاً يعني قلع بالحجر لما تربح لأن حتى ما قلعه بعد. ما كم على بعض؟ ما أكثر الكبرى. أنا أشتري كتاب وأشتريها. تخزينه وأشتري المثال واحد. أشتري تخزينه. وكتاب جودة تكبر واحدة. لكن يشتري. لا بأس ما لها بسرعة. أكثر الكبرى. قلنا ما هو بلا عدا ونحن هذي قد تغيبناها. وش ينتج لا وش ينتج لا وش ينتج لا. عبر غائب لا تستطيع. ولا شيء من غيره لا ينجح على الشريعة. ترى هذا اسمه الإنسان من هداية الحضور. لا تلحق الجعك المستوي. الضرب الرابع الجزئي الثالث الصغرى. الضرب الرابع من جزئي الثالث الصغرى وكلها موجبة كبرى في جزئي الثالث. نحو بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم، فبعض الغائب ليس مما يصح بيعه. ويتبين بالخلق ها؟ زين ها حد ها؟ ها؟ ها؟ الضرب الرابع ها؟ الضرب الرابع من جزئية السالبة الصغرى هذا تابر ما بيل لكن العكس والذا وال جزئية السالبة الصغرى وكلية موجبة كبرى ينتج جزئية السالبة نحو بعض الغائب ليس بمعلوم هذا جزئية سالبة وهذا هي الصغرى وكل ما يصح بيعه معلوم هذا كلية كبرى فبعض الغائب ليس مما يصح بيعه لا ما في لا ما يقول عكس ولا كذا ولا حكم لا ما هو كان إذا ضرب موجب في سالب عندك سالب نفس الرياضية لا هيا يتبين بالخلف وهو ها هنا ضم يعني ويتبين هنا النتيجة أنها صحيحة وما صحيحة بالخلف وهو هنا ضم نقيض النتيجة ايه إلى الكبرى بأن يجعل النقيض لإيجابه صغرى وكبرى الأصل بكليته كبرى لينتج نقيض الصغرى فيقال لو لم يصدق بعض الغائب واش قال نثبر لو لم يصدق بعض الغائب هذا الصغرى لو لم من بيع هذا غير فيقال لو لم يصدق بعض الغائب ليس مما يصح بيعه لا صدق نبيه وهو كل غائب يصح بيعه يجعل الصغرى هكذا كل غائب رجيب البعض الكل ها رجيب رجيب يا رجال ايوه انت ده على على النتيجه كل غائب يصح بيعه كل غائب يصح بيعه على الكبرى كل غائب كل ما يصح بيعه معلوم ورجع فكل غائب معلوم قال فيقال لو لم يصح أيوة. بعض الغائب ليس مما يصح بيعه فصدق نقيضه كل غائب يصح بيعه رجع يجعل صغرى رجع يجعل صغرى يجعل الصغرى هكذا ها قال لا نكمله كمله وغادي ما اشتغل الشكل الثاني اخذ راح خليه ينجح لا لا لا انا لو درس واحد كم درس اسمع اسمع مبلغ كذا هاي او بس هاي هو حلم انا مناسب انه متخلف ما ادري على اشكال شيء ما هذا هو بيصير هنا ارجع معنا بقول هنا لا لا اقول من شيء هذا هو بس هذا وكل ما أي ما دحين إنك كل غائب نقض النتيجة وجعلها صغرى وهو كل غائب يصح بيعه بيجعل الصغرى هكذا كل غائب يصح بيعه وكل ما يصح بيعه معلوم يضم إلى القدرة وهو المقدمة الأول فكل غائب معلوم وكان الصغرى بعض الغائب ليس بيعه يعني خالق هذا بينه وبين النتيجة لا بينه هو المقدمة يعني خلف لأن هذا لا إذا ما يصح ما يصح ما هي صحيحة؟ لا لا يعني هي صحيحة هناك حين أقول جاه وما صحيح الويش الخلف ما كان ما هو صحيح لأنه صحيح لا ما هو صحيح ها تمام حين جيب العكس الخلف هو العكس العكس هو يدي نفسه تمام والخلف الخلف هو تمام حين الخلف ما هو صحيح فيكون هذا كالخلف صحيح أيوه يحبه لنا لما الخلف وإنما وضعت الظروف على هذا الترتيب لأن الأولين أشرف من الآخرين ذاتا ونتيجة يعني على الشكل الأول والشكل الثاني أي أول أول والثالث أشرف من الثاني عدي قاعدة سنتين كنا الجزئية الظلية أشرف ونتيجة والأول والثالث أشرف من الثاني والرابع لاشتمالهما على صغر الأول يعني الأول أشرف من الثاني والثالث قاعدة سنتين أشرف من الأول وانا ما افتكرت الوان هي الجزئية في الكلية اشرف والموجبة هي اشرف من الثالث وانا ما يفيد الاول والثالث